بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 29. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنييه: الخلف فيه وقع، والحكم فيه إن أتى مجرد توقف فيه بحيث وجد. والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، وحيثما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن المصطلحات الأربعة: التباين، التواطؤ، المشكك أو المشكك، والاشتراك، والترادف، انتقل الآن للحديث عن مسائل أخرى تتعلق بالاشتراك، وبدأ بشرط الاشتراك فقال: والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى. بمعنى أن الوضع شرط في وقوع المشترك، فلا يكون المعنيان أو المعاني مشتركة فلا يكون المعنيان أو المعاني مشتركة في لفظ إلا إذا كان موضوعا لكل منها حقيقة، وإن لم يكن موضوعا لكل واحد منها حقيقة بأن وضع لواحد منها فقط، فهو ينتسب للنقل، أي يسمى منقولا من معناه الأصلي إلى معنى آخر، وهذا هو المجاز، كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع. فاستعمال الأسد في الرجل الشجاع ليس حقيقة، بل هو مخالف للوضع الأول وهو الحيوان المفترس، فهو بهذا ليس من المشترك. والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى، أي انتسب. واللفظ المنقول أيضا كجعفر، لأنه وضع للنهر الصغير وللمولود، فالوضع الأول في المعنى الأول باطل بالوضع الثاني، فلا عبرة بالمعنى الأول لإبطاله بالنقل، وليس مشتركا، والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع، كما قال القرافي في التنقيح، حينما نقول جعفر لفلان فإننا لا نستحضر المعنى الأول لأنه باطل بالمعنى الثاني. الوضع الأول باطل بالوضع الثاني أيضا. والدبة أيضا خصصت بذوات الأربعة، فلا عبرة بالمعنى الأول، وهو كل ما يدب على الأرض، بمعنى لا يقال إنه مشترك، إنه مشترك بين كذا وكذا، لأن الوضع الأول للمعنى الأول باطل بالوضع الثاني والمعنى الثاني. وقس على ذلك مصطلحات نحوية وفقهية ومنطقية وأصولية، فلا تسمى مشتركة لاختلاف الواضعين والاختلاف ما تعرفوا عليه في وضع مصطلحاتهم. هناك عرف نحوي، عرف فقهي، عرف منطقي، عرف أصولي، فهذا لا يدخل في المشترك، وهذا هو معنى قول الناظم: والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة أخرى، وهي مسألة تتعلق بوقوع لفظ المشترك في معنيه أو معانيه، فقال: وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنييه: الخلف فيه وقع. وقوع لفظ المشترك وضع في معنييه: الخلف فيه وقع. انتقل الناظم للحديث عن مسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين واللغويين، وهي استعمال المشترك دفعة في معنييه أو معانٍ أو معانيه، وضع لكل منها، كان تقول مثلا اشتريت العين أو رأيت العين أو وهبت العين، هل يجوز أن يكون المراد جميع المعاني التي يطلق عليها لفظ العين؟ في ذلك مذاهب. المذهب الأول جوازه، وأن ذلك الجمع مجاز لا حقيقة، وبه قال الأكثر كقولنا مثلا العين مخلوقة، ونريد بذلك جميع معانيه بشرط أن لا يمنع الجمع بينهما، واختاره ابن السبكي تبعا لابن الحاجب، وقالوا بأن إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه دفعة جائز إن أمكن جمعها على سبيل المجاز، لأنه لم يوضع لها جميعا، وإنما وضع لكل واحد منها من غير نظر إلى الآخر، وذلك كقولك عندي عين وتريد البصرة والجارية. وإلى هذا المذهب مال إمام الحرمين، وقال الشوكاني وبه قال جماعة من المتأخرين، وهو أن لفظ المشترك يقع مرادا به معنيه أو معانيه، ولكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. المذهب الثاني جوازه، أنه حقيقة في كل من المعاني، حكاه الآمدي عن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني، وحكاه ابن السبكي عنهما أيضا وعن المعتزلة كأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار. قال الشوكاني وبالجواز قال الجمهور وكثير من أئمة أهل البيت، ودليلهم على جواز ذلك قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. ووجه الاستدلال بالآية أن الله استعمل لفظ الصلاة مرادا بها معنييه، لأن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ودعاء، وهذا هو الجمع بين المشترك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلفظ يصلون استعمل مرادا به معنييه، لأن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ودعاء. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وجه الاستدلال بهذه الآية أيضا هو أن الله نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم الشجر والدواب مع اختلاف في المراد، فسجود غير العقلاء يراد به الانقياد فقط دون وضع الجبهة على الأرض، وما نسب للعقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض. وقد رد الشوكاني هذه الأدلة فقال بعد ذلك إذا عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنى المشترك أو معانيه، ولم يأتي من جوزه بحجة مقبولة، هكذا قال الشوكاني في إرشاد الفحول. المذهب الثالث منعه هو مذهب أبي هاشم المعتزلي. المذهب الرابع يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيه بوضع جديد، بمعنى أن يراد باللفظ الواحد معنيه عقلا لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت ذلك، فالعمل العقلي يجوز، فعمل العقل يجوز ذلك ويقبله دون لغة. وهذا المذهب منسوب للغزالي والرازي كما في إرشاد الفحول، وهو مذهب أبي الحسين المعتزلي ومذهب البيانيين. المذهب الخامس أنه يجوز في النفي دون الإثبات، كقولنا مثلا لا قرآن الحامل تعتد به، وما رأيت عينا وتريد العين الجارحة، وتريد عين الجارحة وعين الذهب والجارية أيضا وعين الشمس، لأن لا نافية للجنس، والنفي للجنس تدل على العموم تشمل جميع معاني العين. ويمتنع في الإثبات، والفرق بين النفي والإثبات أن النكرة في سياق النفي تعم، وبه قال صاحب الهداية من الحنفية. المذهب السادس أنه يجوز في الجمع والمثنى نحو اعتدي بالأقراء وعندي عينان دون المفرد، سواء في ذلك الإثبات والنفي. وسيأتي هذا المعنى وما قيل فيه عند قول الناظم وجمع ما على الشراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لذكر مسألة أخرى في المشترك، وهي عدم وجود عند عدم وجود قرينة تبين المعنى المراد من المشترك، وذكر الخلاف في ذلك. فقال: والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث وجد، بمعنى أنه إذا أتى المشترك مجردا عن القرائن المعينة لأحد معانيه أو المعممة له في معانيه فحكمه التوقف، فيصبح حينئذ مجملا من قبيل المجمل، لأن المشترك من أسباب الإجمال. مثال ذلك القرء أو القرء، فإنه محتمل للطهر كما هو رأي المالكية، وللحيض كما هو رأي الحنفية، فهو مجمل يجب التوقف فيه ما دام لم تكن هناك قرينة تبين المعنى المراد. فالمالكية حاولوا بيان أن المراد هو الطهر، فيصبح عنده من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل. والحنفية أيضا حاولوا بيان أن المراد الحيض، فهو أيضا عنده من قبيل الظاهر. إذن حينما لا نعرف أن لا تكون هناك قرينة تبين المراد من المشترك فإنه يجب التوقف، هذا هو المذهب، مذهب الجمهور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة، فقال: والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على. مذهب الشافعي في المشترك الذي تجرد من القرائن هو حمله على ما يقتضيه الاشتراك من المعاني مهما كثرت تلك المعاني، فهو عنده، فالمشترك عند الشافعي ليس من قبيل المجمل، من قبيل المجمل، بل هو من قبيل الظاهر. ثم قال الناظم رحمه الله: وحيث ما احتفت به القرائن فهو لتعين المراد ضامن. والمشترك إذا احتفت ودارت به القرائن المعينة والمحددة لأحد معانيه أو معانيه أو المعممة له في معنيه أو معانيه، فهذه القرائن ضامنة لتعيين المراد منه، فالمشترك حينئذ من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.